بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال فصل: في من يسن له السجود، اعلم أنه يسن للقارئ المتطهر بالماء أو التراب حيث يجوز التيمم، سواء كان في الصلاة أو خارجا منها. ويسن للمستمع، يعني أول واحد يسن له السجود هو القارئ مع شرط الطهارة طبعا، و يعني هنا ماشي. ويسن للمستمع كذلك، ويسن أيضا للسامع غير المستمع. هم طبعا يفرقون بين السامع والمستمع. المستمع يعني من قصد الاستماع، والسامع من لم يقصد. ماشي، تحته بيقول في الحاشية: المستمع من قصد الاستماع، والسامع لا، يعني سمع دون قصد، هو لا يقصد سماع القرآن. ولكن قال الشافعي رضي الله عنه: لا أؤكده في حقه كما أؤكده في حق المستمع، هذا هو الصحيح. وقال إمام الحرمين من أصحابنا، يعني الجويني: لا يسجد السامع، والمشهور الأول. وسواء كان القارئ في الصلاة أو خارجا منها، يسن للمستمع والسامع السجود، وسواء سجد القارئ أم لا، هذا هو الصحيح المشهور عند أصحاب الشافعي رضي الله عنه. وبه قال أبو حنيفة رضي الله عنه، يعني ولو لم يسجد القارئ سنة للمستمع أن يسجد كذلك. ماشي. وقال صاحب البيان من أصحاب الشافعي: لا يسجد المستمع لقراءة من قرأ في الصلاة. يعني الظاهر والله أعلم هذه الصورة أن المستمع لا يصلي والقارئ يصلي. فمر بسجدة هذا القارئ وهو في الصلاة، المستمع الذي هو خارج الصلاة يسجد أو لا يسجد، أو يستحب في حقه عن السجود ولا لا يستحب؟ فوق قال يستحب، عشان كده قال: وسواء كان القارئ في الصلاة أو خارجا منها يسن للمستمع والسامع السجود. وفي قول آخر إنه لا يسجد المستمع لقراءة من قرأ في الصلاة، بس هو ده. وقال الصيدلاني من أصحاب الشافعي: لا يسن السجود إلا أن يسجد القارئ، والصواب الأول. طبعا وفوق قدم إنه إيه، حتى لو لم يسجد القارئ سجد المستمع. ولا فرق بين أن يكون القارئ مسلما بالغا متطهرا رجلا، وبين أن يكون كافرا أو صبيا أو محدثا أو امرأة، هذا هو الصحيح عندنا. وبه قال أبو حنيفة، يعني على أي حال كان القارئ، يعني صور ممكن تكون بعيدة، والمهم يعني صور مبحوثة في الفقه، المستمع يسجد. وقال بعض أصحابنا: لا يسجد لقراءة الكافر والصبي والمحدث والسكران. وقال جماعة من السلف: لا يسجد لقراءة المرأة، حكاه ابن المنذر عن قتادة ومالك وإسحاق، والصواب ما قدمناه. يعني كأنهم قدموا ذلك لأن السجود إنما هو للتلاوة، إنما هو للتلاوة مش للقارئ. ولذلك على أي حال كان القارئ يسجد للتلاوة. ماشي. فصل في اختصار السجود. طبعا هي مسائل بعيدة، يعني ممكن الواحد يعيش ويموت ما يقابلهاش. يعني في اختصار السجود، وهو أن يقرأ آية أو آيتين ثم يسجد. حكى ابن المنذر عن الشعبي والحسن البصري ومحمد بن سيرين والنخعي وأحمد وإسحاق أنهم كرهوا ذلك، وعن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي ثور أنه لا بأس به، وهذا مقتضى مذهبنا. فصل في أحكام تتعلق بسجود التلاوة في الصلاة. قال إذا كان مصليا منفردا سجد لقراءة نفسه. واحد بيصلي الحال، واحد بيصلي لوحده، يسجد لقراءته، فلو ترك سجود التلاوة وركع ثم أراد أن يسجد للتلاوة لم يجز، فإن فعل مع العلم بطلت صلاته لأنه محل السجود فات. ولأنه كأنه ينتقل من ركن إلى مسنون فات محله. ماشي يا جماعة. وإن كان قد هوى إلى الركوع ولم يصل إلى حد الراكعين جاز أن يسجد للتلاوة، يعني وهو ينتقل لسه في انتقاله للركوع ولم يصل إلى الحد الذي يقال عنه فيه راكع، يجوز أنه إيه وبدا له أنه يسجد للتلاوة جاز ذلك. وهنا لما يقول جاز يعني هنا بيقول جاز أن يسجد للتلاوة، مش أنه مباح يعني أنه مستوي الطرفين، لا. ساعات الفقهاء يطلقون لفظ الجواز ويراد به أن حكم الشيء باق كما هو. مفهومة دي يا شباب؟ مفهومة دي يعني هنا مش المقصود أنه جاز يعني مباح أنه يسجد، لا، يعني كأنه هنا بيقول إيه، كأنه قد يحدث أو يطرأ إشكال أو سؤال، وهو إحنا قلنا الأول لو ركع لم يجز له أن يسجد للتلاوة، يعني واحد قرأ آية فيها سجدة ثم ركع وهو راكع لإيه لما أسجد للتلاوة، نقول له ما ينفعش لأن هذا السجود سنة وفات محله، والركوع ركن فلا تنتقل من الركن إلى السنة التي فاتها محله. مفهومة دي الأول؟ دي مفهومة مش كده؟ طيب، فقد يطرأ إشكال هنا وهو إن واحد يقول طيب أنا قرأت آية فيها سجدة وقلت أركع وأنا بهوي للركوع، لسه ما وصلتش إن بقيت راكع وأنا بهوي للركوع بدا لي إني أسجد، فيقول لك الفقيه يجوز ذلك. هنا لما الفقيه يقول لك يجوز ذلك يعني أن سجود التلاوة في حقك جائز، يعني هو مباح مستوي الطرفين لا تثاب عليه. ما هو ده الأصل في إطلاق لفظ الجواز. هنا مش ده المقصود، هنا مش ده المقصود، المقصود إنه لا يلحق بالصورة الأولى التي لم نجوز فيها السجود، منعنا فيها السجود، ده المقصود بلفظ النووي هنا جاز له السجود، وإنما حكم السجود هنا هو السنية يعني يثاب إن فعله. فهمتوا؟ طيب طيب جاز أن يسجد للتلاوة ولو هوى لسجود التلاوة ثم بدا له ورجع إلى القيام جاز. أما ودي كلها مسائل بعيدة، ماشي، دي كلها مسائل بعيدة يعني ممكن تحصل ممكن تحصل، إنما يعني بعيدة يعني حصولها بعيد أو وقوعها بعيد. أما إذا أصغى المنفرد بالصلاة لقراءة قارئ في الصلاة أو غيرها فلا يجوز له أن يسجد، إن في الصلاة لشغلة، يعني هو في صلاة منفرد وجنب واحد بيقرأ قرآن، قاعد في المسجد بيقرأ قرآن، أو جنب واحد تاني بيصلي برضه منفرد فأصغى إلى قراءته فكان في قراءة الآخر سجدة، هل يجوز للمنفرد هذا المصلي أن يسجد لتلاوة الآخر؟ قال لك لا ما ينفعش، ماشي، فلا يجوز له أن يسجد ولو سجد مع العلم بطلت صلاته، برضو مسألة بعيد. أما المصلي في جماعة فإن كان إماما فهو كالمنفرد، يعني فهو كالمنفرد يسجد لقراءة نفسه، ما هو الإمام ويلحق بها جميع أحكام المنفرد اللي قلناه. وإذا سجد الإمام لتلاوة نفسه وجب على المأموم أن يسجد معه، إلا في إيه؟ من شاطر يقول إذا سجد الإمام لتلاوة نفسه وجب على المأموم، أحسنت يعني، أن يسجد معه إلا في سجدة صاد، مش كده؟ إذا كان الإمام يراها من عزائم السجود فسجد لها، فالمأموم لا يجب عليه أن يسجد، بل المختار له أصلا ألا يسجد، بل يظل قائما وينتظر الإمام حتى يرفع أو يفارقه ويتم الصلاة لنفسه كده أو كده، ماشي؟ وجب على المأموم أن يسجد معه، فإن لم يفعل، يعني إن لم يسجد المأموم على الإمام بطلت صلاته. فإن لم يسجد الإمام، طب الإمام بقى ما سجدش، العكس، لم يجز للمأموم، يعني المأموم ما يسجدش، فإن سجد بطلت صلاته. في الحالتين تبطل صلاته، ليه؟ لأنه ترك المتابعة، متابعة الإمام، والإمامة أصلا للمتابعة. ولكن يستحب أن يسجد إذا فرغ من الصلاة ولا يتأكد. ولو سجد الإمام ولم يعلم المأموم حتى رفع الإمام رأسه من السجود فهو معذور في تخلفه ولا يجوز له أن يسجد، ولو علم والإمام بعد في السجود وجب السجود. مسألة دي ممكن تقابلنا بقى فنركز فيها، المسائل اللي فاتت مسائل ما مش هتقابلنا قوي يعني، إنما المسألة دي ممكن تقابلنا بقى، المسألة دي ممكن تقابلنا، اللي هي إيه؟ اللي هي إمام بيقرأ وبعدين سكت، انت مأموم بقى، فانت مش عارف بقى هو سكت ليه الامام ده، اتاري سجد قال الله اكبر ما تسمعتش قوي للصفوف البعيده وكان سجد للتلاوه، وانت ما انتش عارف، مش دريان انه سجد للتلاوه، ما دريتش غير وهو بيكمل قراءه، بيقول الله اكبر وبيكمل قراءه بقى، تسجد ولا ما تسجدش؟ ده السؤال. لم يعلم المأموم ان الامام سجد حتى رفع الإمام رأسه من السجود، هنا أنت معذور في تخلفك، لأن إحنا قلنا لو سجد الإمام والمأموم لم يسجد بطلت صلاته، هنا قال لك لا، هنا معذور في التخلف، ولا يجوز له أن يسجد، يعني ما تقولش طب أسجد بقى بسرعة، لا خلاص. ولو علم والإمام بعد في السجود، يعني عرفت أنه سجد الإمام سجد لكن هو لسه في السجود، وجب السجود. كده الصورة واضحة، ماشي؟ لعل يلحق بهذه الصورة والله أعلم صورة بتحصل كتير في مساجدنا، وهي إن الإمام يقول الله أكبر فالمأموم يركع، لأنه لجهله بأن ده موطن سجود فيركع، يركع المأموم فيفاجأ بأن الإمام بيقول الله أكبر، ما يقولش سمع الله لمن حمده، وبيكمل قراءة. الصورة دي بتحصل كتير في مساجدنا، مش كده؟ فساعتها هل المأموم بقى نقول له يلا هات السجدة دي؟ نقول له لا ما تجيبش السجدة، خلاص السجود فات محله، وركوعه الخطأ ده لعل الله أعلم معفو عنه، فيتابع الإمام وخلاص، ماشي؟ عفوا، ممكن توضيح اكتر؟ يعني لو بصلي التراويح والامام سجد في صاد لا اسجد خلفه؟ ما احنا قلنا الدرس اللي فات، فلو ما سمعتيش الدرس اللي فات اسمعيه، هتلاقيه بقى متفصل في الدرس. طيب، قال فلو هوى الى السجود فرفع الإمام وهو في الهوي أو في الهوي، في الهوي أو في الهوي كده، فلو هوى إلى السجود فرفع الإمام وهو في الهوي، رفع معه ولم يجز السجود. وكذا الضعيف الذي هوى مع الإمام إذا رفع الإمام قبل بلوغ الضعيف إلى السجود لسرعة الإمام وبطء المأموم يرجع معه ولا يسجد. ودي مسألة ممكن تقابلنا برضو، الإمام سجد أنت لسه هتنزل تسجد، لقيت الإمام بيقول الله أكبر، ما تكملش ما تسجدش، ترفع وما تسجدش. ماشي. ماشي. قال وأما إذا كان المصلي مأموما فلا يجوز أن يسجد لقراءة نفسه ولا لقراءة غير إمامه. هو زي المأموم ممكن تتصور مسألة إن هو يسجد لقراءة نفسه دي؟ حد يقول متصورة فين؟ اه احسنت يا زياد، في الصلاة السرية. في الصلاة السرية انه قرأ آية فيها سجدة في الظهر في العصر، المأموم يسجد لقراءة نفسه ولا لا يسجد؟ قال لك لا ما يسجدش لقراءة نفسه. وطبعا باب اولى لا يسجد لقراءة غير امامه، يعني واحد قاعد بقى جنب الصلاة، صلاة الجماعة دي بيقرأ قرآن فمر بآية فيها ساجدة، هل المأموم يسجد لهذه؟ لا طبعا. ماشي. طيب فإن سجد بطلت صلاته ويكره له قراءة السجدة، يعني المأموم يكره له قراءة سجدة. ليه يكره؟ لأنه هيفوت السنة، واللي هو إيه؟ إنه يسجد للتلاوة. طب ليه هيفوت السنة؟ لأنه علشان المتابعة، المتابعة واجبة، متابعة الإمام واجبة. طيب ليه بقى يعمل ده؟ ليه يقرأ آية فيها سجدة مع تفويته للإيه؟ للسجود. ماشي. طبعا كأن يعني هذا القول بقى يناقش أو يلتزم النووي رحمه الله القول بأنه ترك السجود مكروه، فأنا مش فاكر أنه جه معانا ده، يعني مش فاكر أنه قال أنه ترك سجود التلاوة مكروه، لأنه هو غاية الأمر أنه مر بالسجدة ولم يسجد. فإن كان مكروها عندهم فنعم، يبقى ما يفعلش المكروه بقى. فهمتوا؟ يكره له قراءة السجدة يعني المأموم، ويكره له الإصغاء إلى قراءة غير إمامه. فصل في وقت السجود للتلاوة. قال العلماء ينبغي أن يقع عقيب آية السجدة التي قرأها أو سمعها بعدها، يعني فإن أخر ولم يطل الفصل سجد، وإن طال فقد فات السجود، فلا يقضي يعني لا يقضي السجود على المذهب الصحيح المشهور، كما لا يقضي صلاة الكسوف. وقال بعض أصحابنا فيه قول ضعيف إنه يقضي كما يقضي السنن الراتبة كسنة الصبح والظهر وغيرهما. يعني قياسه على إيه؟ قياسه على إن سنة لها سبب، سنة لها سبب، عندك صلاة الكسوف لها سبب، وعندك الرواتب لها سبب. صلاة الكسوف لا تقضى إذا فات السبب وهو الكسوف، والرواتب تقضى وإن فات السبب وهو الصلاة التي هي راتبة لها. فعلى أي الأصلين نقيس ذلك الفرع اللي هو سجود التلاوة؟ فهمتوا الكلام ده؟ هو هنا قاسه على صلاة الكسوف، وقياسه على الرواتب قول ضعيف. هو بيقول ليه بقى؟ مش وقته دلوقتي، بس بنفهم الكلام. وأما إذا كان القارئ أو المستمع محدثا عند تلاوة السجدة فإن تطهر على القرب يعني بسرعة سجد، وإن تأخر طبعا ده لأنهم يشترطون الطهارة للسجود، سجود التلاوة يشترطون فيه ما يشترطون لإيه، ما يشترطونه لإيه، قولوا ها غلط، الصلاة غلط، ما يشترطونه لإيه، مش للصلاة ولا لقراءة القرآن، ما يشترطونه لصلاة النافلة مش للصلاة، ماشي، يشترطون لسجود التلاوة ما يشترط لصلاة النافلة مش لمطلق الصلاة، لأن ده هيختلف، هيختلف مثلا زي استقبال القبلة، زي استقبال القبلة كده، فاستقبال القبلة في السفر الفرض لازم تستقبل له القبلة، إنما النفل مش لازم تستقبل له القبلة، مش كده؟ يبقى سجود التلاوة وأنت في سفر، وأنت على سفر، هل يشترط استقبال القبلة لسجود التلاوة؟ لا يشترط. طب ليه؟ لأنه لا يشترط استقبال القبلة للنفل في على السفر، وأنت على سفر، فهمتوا يا جماعة؟ طبعا الكلام ده أنا بقوله للإيه، يعني للي عاوز يبقى طالب علم، اللي مش عاوز وجاي يحضر بس المجلس علشان يلقط المسائل كده مش مهم قوي الكلام ده بالنسبه له، بس انا عشان طالب العلم ينتبه، ينتبه لكل حرف بيقال، ماشي. طيب وان تاخرت طهارته، يعني واحد محدث تأخرت طهارته حتى طال الفصل، فالصحيح المختار الذي قطع به الأكثرون أنه لا يسجد، وقيل يسجد وهو اختيار البغوي من أصحابنا، كما طبعا كونوا بيقول قيل، الأصل في استخدام هذا الاصطلاح عندهم قيل أنه تضعيف لهذا القول، ماشي، على المبني على البناء للمجهول كده، قيل كذا، الأصل فيها أنه تضعيف للقول، لهذا القول، ماشي، وقيل يسجد وهو اختيار البغوي من أصحابنا، كما يجيب المؤذن بعد الفراغ من الصلاة. شو يا جماعة، يعني الفقه، فقه جميل حي، بس مش وقته بقى خلاص. والاعتبار في طول الفصل في هذا بالعرف على المختار، والله تعالى أعلم. فصل في حكم تكرار آيات السجدة. إذا قرأ السجدات كلها أو سجدات منها في مجلس واحد سجد لكل سجدة بلا خلاف، بلا خلاف يعني ما فيش خلاف في المسألة دي، وإن كرر الآية الواحدة في مجالس، يعني كرر نفس الآية في عد في مجالس متفرقة، يعني مش في نفس المجلس، سجد برضو، سجد لكل سجدة، ماشي. طيب سجد لكل مرة بلا خلاف برضو، فإن كررها في المجلس الواحد، نفس الآية بقى، نفس الآية كررها في مجلس واحد، نظر فإن لم يسجد للمرة الأولى كفاه سجدة واحدة عن الجميع، وإن سجد للأولى ففيه ثلاثة أوجه. يعني لو لم يسجد للسابق سجد مرة واحدة وكفته عن كل ما سبق. طب لو كان سجد للأولى، ثلاث أوجه بقى، أصحها أنه يسجد لكل مرة سجدة لتجدد السبب بعد توفية حكم الأول زي الكفارات كده، والثاني تكفيه السجدة الأولى عن الجميع، وهو قول ابن سريج، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، قال صاحب العدة من أصحابنا وعليه الفتوى واختاره الشيخ نصر المقدسي الزاهد من أصحابنا. والثالث من الأوجه، أوجه الأصحاب يعني الشافعية، إن طال الفصل سجد وإلا فتكفيه الأولى. تقول الله إن طال الفصل سجد إزاي؟ ما أنت قلت لو طال الفصل ما يسجدش. حد يجاوب؟ هنا بيقول إن طال الفصل سجد، تقول يا شيخ ما أنت لسه قايل فوق إن طال الفصل لم يسجد. إزاي بقى؟ غلط مع الطهارة؟ لا غلط. وعلي عزب نايم طبعا، اللي هو عارف بيكتب عربي ولا انجليزي، خارج الصلاة. غلط. هنا يا جماعة ان طال الفصل بين القراءتين مش بين القراءة والسجدة. صورة المسألة انه قرأ آية السجدة وسجد له وخلصنا، وطال الفصل فقرأ نفس الآية مرة أخرى. فهمتوا؟ حينها يسجد سجودا ثانيا، يسجد سجودا ثانيا عفوا. خلاص كده. ماشي. يبقى هنا عشان تفهموا بقى، يبقى إن طال الفصل بين إيه؟ مش بين القراءة والسجود، بين القراءتين. وإلا فتكفيه الأولى لقرب الإيه؟ القراءة، هذه القراءة من تلك. أما إذا، عاوز أقول يا جماعة فائدة هنا معلش، حرص أهل العلم وأهل الفضل على إحراز الثواب. يعني كأن ممكن بعض الناس دلوقتي يجي في دماغه ايه وجع الدماغ ده كله، ما ان شاء الله ما سجدنا والسجود اصلا سنة. الكلام ده يقوله الناس اللي زينا، الناس اللي ايه الضعيفة في ايمانها ومش فارق معاها احراز الثواب من عدم احراز الثواب، مش فارق. إنما العلماء شوفوا عمالين يبحثوا في المسائل ويدققوا فيها ويختلفوا ليه؟ علشان مش عاوزين أي ثواب يفوت، مش عاوزين أي ثواب يفوت. وبعدين بالذات بقى السجود، لأن السجود كلما سجدت اقتربت مش كده؟ واسجد واقترب. فكون بقى حضرتك زاهد في القرب من الرب سبحانه وتعالى، ما تسحب لناش زهدك ده على أهل الزهد بقى اللي بجد. وهم دول أهل الزهد اللي بجد بقى. أنت زاهد في الثواب، زاهد في القرب، ماشي. يعني لما نطول في المسائل دي وتلاقي العلماء بيطولوا، مش لأنهم قاعدين فاضيين فارغين ما مش لاقيين حاجة يعملوها، فقالوا ما تيجوا نقعد إيه بقى نفعص في المسائل ونبحث لا مش كده، لأن عندهم دين وعندهم حرص على تحصيل الثواب. ماشي. طيب، أما إذا كرر السجدة الواحدة في الصلاة فإن كان في ركعة فهي كالمجلس الواحد، فيكون فيه الأوجه الثلاثة. وإن كان في ركعتين فكالمجلسين، فيعيد السجود بلا خلاف. فصل. الدرس النهاردة تقيل مش كده؟ في حكم سجود التلاوة للراكب على الدابة. إذا قرأ السجدة وهو راكب على دابة في السفر سجد بالإيماء، يومئ، يعني يومئ برأسه كده. هذا مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وأحمد وزفر وداود وغيرهم. وقال بعض أصحاب أبي حنيفة لا يسجد، والصواب مذهب الجماهير. وأما الراكب في الحضر فلا يجوز أن يسجد بالإيماء. يعني الراكب على أحوال، إما أن يكون راكبا في سفر أو أن يكون راكبا في الحضر. فإن كان راكبا في سفر وقرأ آية سجدة سجد إيماء، وإن كان راكبا حضرا وقرأ آية سجدة لم يسجد، يعني لم يومئ بالسجود. ماشي، نقف هنا. قول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.